بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. فحياة الإنسان، بل حياة الإنسانية كلها قسمة مشاعة بين هاتين القوتين، الجبر والاختيار. والإنسان دائما يعيش في تلك التيارات المتدافعة التي يقف فيها مترددا بين أن يفعل أو يترك، بين أن يستجيب لهواه أو يخضع لدعوة الحكمة والعقل، بين أن يرضي نوازع نفسه أو يرضي جانب الحق والخير، بين أن يكون شيطانا أو أن يكون إنسانا. فإذا ما قضى الإنسان من أمر وطرا أشرك معه القضاء والقدر في الحساب، وجعل هذا الأمر إليهما، أو جعله قسمة بينه وبينهما إن أراد أن يكون عادلا. عنوان جانبي: حسابنا مع القضاء والقدر. وهيهات أن يكون في المؤمنين بالله إنسان لا يذكر القضاء والقدر فيما يستقبل أو يستدبر من شؤون الحياة. فإذا أخطأ أو أصاب، وإذا أحسن أو أساء، وإذا نجح أو أخفق، وإذا أصابه خير أو مسه ضر، ذكر القضاء والقدر وأضاف إليهما كثيرا مما وقع له. وأغلب ما يضاف هنا إلى القضاء والقدر تلك التصرفات الخاطئة والنتائج السيئة، ليقيم الإنسان لنفسه عذرا، وليجد لتقصيره حجة عند نفسه. وهذا من سوء الرأي وانحلال العزم، كما يقول الشاعر الحكيم: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عتب القدر. فنحن أكثر ما نذكر القضاء والقدر في إدبار الأمور التي تفلت من أيدينا عن عجز وتقصير، لا عن سعي وعمل وتدبير. وحسن أن يذكر الإنسان القضاء والقدر حين يأخذ في الأسباب الصحيحة ويسعى لها سعيها، ثم يقع المكروه الذي لم يكن ينتظره. حسن أن يعزي الإنسان نفسه بهذا العزاء الجميل، فذلك معناه الإيمان بالله والرضا بقضائه وقدره. أما ما ليس بالحسن فهذا هو العجز الذي يعيش في الإنسان، ثم يلد له هذا العجز مواليد شؤم من الضياع والذلة، ثم يلقي بهذا كله في ساحة القضاء والقدر. عنوان جانبي: ما القضاء؟ لم يذكر لفظ القضاء في القرآن الكريم، وإنما ذكرت مشتقاته في آيات كثيرة. فذكر القضاء في صورة فعل، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقوله جل شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تبارك اسمه: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، وقوله سبحانه: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. كذلك ورد من لفظ القضاء اسم المفعول في قوله تعالى: وكان أمرا مقضيا، واسم الفاعل في قوله سبحانه: فاقضي ما أنت قاض. والذي ينظر في هذه الآيات يجد تقاربا واضحا بين مشتقات القضاء، وأنها تدور جميعها حول معنى واحد هو الفصل والحسم في الأمر، وأن قضاء الأمر معناه إنجازه وحسمه. وقد ذكر القرطبي في تفسيره أن القضاء يكون بمعنى الأمر، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويكون بمعنى الخلق، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، ويكون بمعنى الحكم، كقوله تعالى: فاقض ما أنت قاض، ويكون بمعنى الفراغ، كقوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ويكون بمعنى الإرادة، كقوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويكون بمعنى العهد، كقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. والذي ينظر في المعاني التي ذكرها القرطبي للقضاء يرى أنها جميعا تنزع منزعا واحدا وتلتقي عند معنى واحد هو الفصل أو الحسم أو الإنجاز. فالأمر والخلق والحكم والفراغ والإرادة والعهد كلها تنبئ عن حسم الأمر وإنجازه. فأمر الله لا يقع إلا ومعه الحسم والإنجاز، وكذا خلقه وحكمه وإرادته وعهده كلها تقع في حسم وإنجاز. ولهذا جاء القضاء ومشتقاته مسندا إلى الله تعالى في جميع الآيات التي ذكر فيها القضاء، ولم يجي مسندا إلى غيره سبحانه إلا مرة واحدة، هي قوله تعالى على لسان السحرة لفرعون: فاقض ما أنت قاض. وذلك في مقام التحدي لفرعون وألوهيته التي يدعيها. كذلك جاء القضاء مسندا إلى غير الله تعالى في حال النفي، وذلك في قوله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وهذا يعني أن القضاء لا يكون إلا من مصدر عال يقضي فينبي ما يقضي به. ومنه اشتق لفظ القضاء في الفصل بين الخصومات، وأخذ من يلي هذا المنصب لفظ القاضي أي الحاكم الذي لا يرد حكمه. عنوان: ما القدر. ورد القدر في القرآن الكريم مصدرا وفعلا، قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال: فقدرنا فنعم القادرون، وقال: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ومعنى القدر التقدير ووضع الشيء في موضعه المناسب له. عن عكرمة عن الضحاك قال في قوله تعالى: وقدر فيها أقواتها، أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعاشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى. هامش تفسير القرطبي الجزء 15 الصفحة 43 بعد 300. انتهى الهامش. ولفظ القدر مشتق من القدرة، ومن القدرة اشتقت الصفات الكريمة لله: القادر والقدير والمقتدر. من ذلك نرى أن القضاء أخص من القدر، بمعنى أن دائرة القدر أشمل وأعم، فالقدر تدبير والقضاء حكم، القدر تصميم والقضاء تنفيذ. وهذا واضح بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فالقدر من القدرة، والقدرة الإلهية لا يحدها شيء، إيجادا وإعداما، خلقا وإفناء، إحياء وإماتة. فلو أراد سبحانه أن يجعل صورة الإنسان على غير تلك الصورة لكان الذي أراد، ولو أراد سبحانه أن يقيم الوجود كله على غير هذه الصورة لما كان هذا الوجود القائم، ولكان هناك وجود آخر أو عدة صور لا تنتهي من الوجود. ولكن هكذا كان قضاء الله وحكمه في محيط قدرته المطلقة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وقال سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال جل شأنه: ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فهذا كله مما يدخل في قدرة الله تعالى، كما يدخل فيها كل ما لا يخطر على بال أو يقع في ظن. ولكن مشيئته سبحانه شاءت ما اختار بإرادته وحكمته من بين ما في سلطان قدرته التي لا تحد. يقول الإمام الغزالي: القدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، والقضاء هو الخلق. والفرق بين القضاء والقدر أن القدر أعم والقضاء أخص. فتدبير الأوليات قدر، وسوق تلك الأقدار بمقاديرها وهيئاتها إلى مقتضياتها هو القضاء. فالقدر إذن تقدير الأمر بدءا، والقضاء فصل ذلك الأمر وقطعه، كما يقال قضى القاضي. فرائد اللآلي من رسائل الغزالي، الصفحة 56 بعد 100. وهذا يعني أن القدر مشيئة وإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن القضاء هو وقوع ما قدر الله وشاء وأراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا يعني أيضا أنه لا فصل بين القدر والقضاء، لأن ما يقدره الله هو ما يقضي به. فإذا أريد أن يكون للقدر ماهية كان القول بأن القدر هو قدرة الله العامة الشاملة المطلقة، وأن القضاء هو ما يشاء الله ويقضي به من مجال قدرته المطلقة. كان هذا القول أولى مما يقول به الغزالي من أن القدر تقدير الأمر بدءا، وأن القضاء هو فصل ذلك الأمر وقطعه، حيث لا فرق ولا فصل بين تقدير الأمر وقضائه، أو بين إرادة الله له وإيجاده. أما الفيلسوف ابن سينا فيرى عكس هذا، يرى القضاء أعم من القدر. يقول القضاء هو علم الله المتعلق بالكل على النظام الأكمل الذي يكون في الوجود، والقدر هو إفاضة الكائنات على حسب ما في علمه، فالكل صادر عن الله ومعلوم له، وكل ذلك بقضاء وقدر. الملل والمحل، الجزء الثالث، الصفحة 53 بعد 100. وأنت ترى ابن سينا لا ينظر إلى المعنى الاشتقاقي للفظ كل من القضاء والقدر، ولو أنه نظر إلى أن القدر مشتق من القدرة لعلم أن قدرة الله، وهي قدرة مطلقة لا حدود لها، أعم من القضاء الذي يدخل في مجال القدرة ويمضي صورة من صور الممكنات المتعلقة بها، وهي ممكنات لا تقف عند حد. ونحن نميل إلى رأي الغزالي الذي يرى القدر أعم والقضاء أخص، لأن آيات الكتاب الكريم توحي بهذا الفهم بكل من القضاء والقدر. ونستطيع أن نتصور، مجرد تصور إن صح فهمنا هذا، أن القدر هو الأسباب التي أودعها الله سبحانه في المخلوقات، بحيث لو جرت الأسباب إلى غاياتها لنتج عنها مسبباتها التي تلازمها والتي لا تتخلف أبدا. فالنار سبب الضوء والدفء والإحراق، فإذا أوقدت النار أخرجت ضوءا وأعطت دفئا وأحرقت ما تتصل به من الأشياء التي أوضع فيها من الأسباب ما يجعلها قابلة للاحتراق. والماء ينبت الزرع ويروي الظمأ، فإذا نزل بأرض ألقي فيها البذر كان من شأن الأرض والبذر والماء أن يخرج نباتا، إذا لم تكن الأرض قد فسدت أسبابها والبذرة قد فسد تكوينها. في كل شيء قدر، أي أسباب وكيفيات تنتج مسببات إذا تلاقت أسبابها بأسباب لأشياء أخرى. تلك الأسباب المودعة في الأشياء هي القدر، والمسببات التي تحدث من تلاقي الأسباب بعضها ببعض هي القضاء. فإذا تلاقت الأسباب فتوافقت أو تدافعت فهي في دائرة القدر، أما ما وقع عن هذا اللقاء في توافقه أو تدافعه من مسببات فهو القضاء. عنوان: هل يرد القضاء؟ إن دائرة القضاء كما ترى تضم الأمور التي تمت أسباب نفاذها وتهيأت مسبباتها لتأخذ وضعها في الوجود، سهم خرج من مجال انطلاقه وهيهات أن يرد. ولنا على هذا دليل نأخذه من قول الرسول الكريم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الدعاء لا يلقى القضاء فيعتني الجان إلى يوم القيامة. ومعنى قول الرسول الكريم لا يرد القضاء إلا الدعاء أن ليس للقضاء مرد إلا باب واحد، هو باب الدعاء الذي شاءت رحمة الله بعباده أن يكون الدعاء مركب نجاة لهم وبرع وقاية من قضائه. وانظر في قول الرسول الكريم: وإن الدعاء ليلقى القضاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. انظر كيف يعتلج القضاء والدعاء وكيف يتعاركان ويتصارعان إلى يوم القيامة. تجد أن القضاء قد دخل في دائرة التنفيذ فعلا، وكاد يبلغ غايته ويصيب هدفه، ولكن الدعاء التقى به فأوقف التنفيذ ولم يبطل الحكم. إن الحكم في طريقه إلى التنفيذ، ولكنه طريق طويل يظل سهم القضاء سائرا فيه إلى يوم القيامة. إن الدعاء مسلط عليه وموكل به، لا يدعه يصل إلى الهدف وإن كان آخذا طريقه إليه. إنه لطف من ألطاف الله بعباده، وباب واسع من أبواب رحمته وفضله وكرمه. ولهذا كان مما يدعو به المؤمنون هذا الدعاء المأثور: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. فإن رد القضاء لا يكون، وإنما الذي يكون هو اللطف في تنفيذه. ومن اللطف أن تبطئ حركة هذا السهم المنطلق فلا يصل، أو يصل ضعيفا خافتا. ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه موقف فرق فيه بين القضاء والقدر، حين قال له أبو عبيدة في طاعون عمواس: أفرارا من قضاء الله يا عمر؟ فقال عمر: فرارا من قضاء الله إلى قدر الله. ومعنى هذا أن عمر يرى أن دائرة القدر أوسع، وأن الأمر فيها لم يخرج من دائرة القدر إلى دائرة القضاء، وهي دائرة التنفيذ، فهو يفر من قضاء الله المتحرك إلى قدره الساكن. وقد يفهم من هذا أن بين قضاء الله وقدره منازعة في اختصاصهما، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهما أمر من أمر الله وإرادة من إرادته، وأمر الله واحد وإرادته واحدة. ولكن عقولنا البشرية تأبى إلا أن تصوغ الأمور في قوالب من المفاهيم التي نتلقاها من وجودنا المادي الذي نعيش فيه. ومع هذا فإنه لا بأس من أن نفهم هذا الفهم الذي يتفق مع طبيعتنا البشرية ويوافق تفكيرنا ويحقق لنا إدراكا نتصرف بمقتضاه ونعمل في حدوده. وإذا فلا بأس من أن نقول قضاء الله وقدر الله كما نقول علم الله وإرادة الله وقدرة الله. فالله سبحانه وتعالى ذات واحدة لها الكمال المطلق، ولكننا نحن البشر نرى الله في صفات الكمال كلها، وقد جاءت الشريعة بالأوصاف المناسبة لذات الله كي يستقيم فهمنا لذاته عز وجل. عنوان: هل يدفع القدر؟ قلنا إن القدر هو الأسباب الموضعة في طبائع الأشياء، والسبب وحده لا أثر له، وإنما يعطي آثاره ويكشف عن وجوده عند تحريكه بأسباب أخرى. وهذه الأسباب بعضها طبيعي يجري على ما ركب في الأشياء من خصائص، وبعضها غير طبيعي تتدخل فيه إرادة الإنسان فتنحرف به عن طبيعته أو تجريه على ما طبع عليه. فالبذرة مثلا من شأنها أن تنبت إذا وضعت في أرض لينة، وإذا سقيت بالماء عندئذ تكون أسبابها الموضعة فيها وهي قوة الإنبات قد تحركت بالأسباب الموضعة في الأرض المنبات بالماء فيحصل الإنبات، ولكن لو وضعت هذه البذرة في صخرة فإنها لا تنبت، لأنه ليس في الصخرة قوة للإنبات، ومن ثم فليس فيها الأسباب التي تحرك البذرة، أو بمعنى أدق تحرك الأسباب الموضعة في البذرة. إذن يمكن أن يدفع القدر بالقدر وتتلقى الأسباب بالأسباب، فالنار إذا اتصلت بثوب الإنسان كانت سببا في إحراق الثوب، وقد تمتد إلى الجسم لأنها اشتعلت في شيء قابل للاشتعال، فتوافقت أسبابها مع أسبابه وتباعى بعضها إلى بعض. ولكن يمكن أن نبحث عن أسباب تبطل أسباب الاشتعال في النار، كأن نلقي عليها الماء أو نمنع عنها الهواء فلا تأتي على الثوب ولا تصل إلى الجسم، وبهذا ندفع أسبابا بأسباب وأقدارا بأقدار. ولكن هل الأسباب المودعة في الأشياء تعطي دائما وفي كل حين مسببات لا تختلف ولا تتخلف أبدا؟ هذا سؤال نحتاج في الإجابة عليه إلى وقفة لتمحيص الآراء الكثيرة المختلفة حول هذا الموضوع. عنوان: الأسباب والمسببات. لقد اختلفت آراء الفلاسفة والمفكرين في الأسباب ومسبباتها، واتسعت شقة الخلاف بينهم حتى بلغت درجة التضاد. فبينما ينكر بعضهم التلازم بين السبب والمسبب، إذ يقرر بعضهم حتمية هذا التلازم وعدم تخلفه في حال أبدا، بل إن بعضهم تمادى في هذا فجعل الأسباب قوى عاقلة تعمل في وعي وبصيرة، وذلك حين رآها تعطي نتائجها دون أن تنحرف أو تضل. وكان من هذا أن آمن كثير من هؤلاء بالطبيعة وعدوها كائنا عاقلا يحمل في كيانه مقومات وجوده، مستغنيا عن مدبر يدبر أمره ويقوم عليه. ولا شك أن هذه النظرة إلى الطبيعة وأسرارها نظرة محدودة، قصرت عن أن ترى القدرة التي تربط عوالم الموجودات كلها برباط محكم وثيق، بحيث تجعل منها كيانا واحدا يجري لغاية واحدة هي في حكمة ونظام. كما قصرت تلك النظرة عن أن تمتد فترى ما وراء هذه الطبيعة وما أودع فيها من أسباب تعمل بعقل وحكمة وتدبير من قوة عاقلة حكيمة مدبرة أفاضت عليها هذا الذي يقال إنه عمل عن حكمة وتقدير. فالإنسان يعمل بحكمة وعقل وتدبير، فهل هو إله؟ وهل هو الذي أعطى نفسه هذه القوى التي يعمل بها؟ ولو فرضنا أن كائنات الطبيعة من جماد ونبات وحيوان، لو فرضنا أنها كانت تملك ما يملك الإنسان من قوة عاقلة مقدرة مدبرة، أكان ذلك يخرجها عن أن تكون على مستوى الإنسان؟ فهل الإنسان إله مع الله؟ ثم إن هذه الطبيعة في هذا الوضع الذي يلزمها إلزاما ألا تخرج عن طريقها المرسوم لها من القدرة من الارتباط بين الأسباب المودعة فيها والمسببات التي تتولد من هذه الأسباب. الطبيعة وهي في هذا الوضع هي في أسر قوة حاكمة متحكمة فيها لا تستطيع أن تحيد فيه قيد أنملة عن خط مسيرتها المرسوم لها، هي في هذا الأسر أكبر شاهد على أنها في قبضة إله قادر مطلق القدرة لا تملك معه من أمرها شيئا. فالطبيعة بنظامها هذا وبعجزها هذا تنطق بلسان الحال على وجود الله سبحانه وتعالى وتفرده بالملك والحكم والسلطان. عنوان: ما معنى الأسباب؟ الأسباب هي القوانين المودعة في الأشياء، والتي هي قوام كل شيء وخاصيته، وهي كاملة في ذواتها، لا تظهر إلا إذا تلاقى شيء مع شيء، عندئذ تتداعى الأسباب المتناسبة بين الشيئين أو الأشياء، وحينئذ يقع المسبب الناتج من اتصال الأسباب بعضها ببعض. كل شيء فيه قوى كاملة هي قوام وجوده، ولا يبرز من هذه القوى إلا ما يطلبه الحال الذي يكون عليه هذا الشيء. فالماء مثلا يظل ماء محتفظا بعناصر وجوده كما هي، ولكن إذا سلطت عليه قوة حرارية تبخر وتحول من سائل إلى بخار، وإذا تسلطت قوة باردة جمد وصار ثلجا وتحول من سائل إلى جامد، وهو يتشكل في الأواني حسب كل آنية، فيأخذ أوضاعا مختلفة الأشكال، مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو مستديرة بحسب الإناء الذي يوضع به، وهو يطفو فوق الحجر على حين يغوص تحت الزيت، وهكذا يأخذ في كل حال الوضع المناسب الذي يستدعيه الشيء الذي يتصل به. ففي كل شيء أعداد لا حصر لها من القوى والأسباب الكاملة التي لا تتحرك إلا بمحرك مناسب لها، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ففي تنكير لفظ سبب ما يشير أن لكل شيء أكثر من سبب مودع فيه، وأن ذا القرنين لم يعط من كل شيء إلا سببا واحدا من أسبابه الكثيرة، والتي هي سر وجود هذا الشيء. عنوان: بين الأسباب والمسببات. قلنا إن التلازم بين الأسباب والمسببات قد كان محل نظر الفلاسفة والمفكرين، فبينما يقول بعضهم بهذا التلازم الذي لا ينفك أبدا بين الأسباب ومسبباتها، إذ يقول آخرون إن هذا التلازم غير لازم في كل حال. والقائلون بالتلازم بين الأسباب ومسبباتها يقيمون رأيهم هذا على أمرين: أولا، ما تشهد به الخبرة ويصدقه العيان من اضطراد الحوادث ذات الأسباب الموحدة، فكل سبب إذا برز من وجود أعطى النتيجة التي يعطيها في كل حال إذا تهيأت له نفس الظروف في كل حالة. فالنار إذا اتصلت بالقطن أحرقته وصيرته رمادا، ولا يمكن أن يحدث من كل من النار والقطن غير هذه النتيجة إذا التقيا على هذه الصورة. فالنار تتحول إلى شيء غير محرق، ولا قطعة القطن تتحول إلى مادة غير قابلة للاحتراق إلا إذا دخل عليهما مؤثر من الخارج يغير من طبيعتهما أو يباعد بينهما. وثانيا، نظام الله في مخلوقاته يقتضي أن تتحرك الموجودات كلها في حركة منتظمة لا تتغير أبدا، لأن التغير معناه حدوث خلل بها، ومحال أن يلحق النظام الذي تبدعه يد الخلاق العليم خلل واضطراب. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. من فضلك تابع بقية المادة.